السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد قال الله جل وعلا في محكم تنزيله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ففي هذه الآية المحكمة أمر من الله جل وعلا لعباده أن يذكروه بألسنتهم تسبيحا وتقديسا وتحميدا وتهليلا وذكرا وبراءة من الحول والقوة إلا منه، وذكرا لاسم الأعظم المبارك الذي تحل البركة بذكره، وذكرا بالقلوب محبة وذلا وإجلالا وتعظيما وخوفا وخشية ورغبة ورهبة، وذكرا بالجوارح والأفعال ركوعا وسجودا وقياما وقعودا وجهادا وأخذا وإعطاء إلى غير ذلك. قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتي آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. هذه نعم منه، الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم أنبيائه وأشرف رسله بأعظم كتاب أنزله وأكمل هدي شرعه سبحانه وتعالى، خص الله عز وجل بذلك هذه الأمة، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يتلو الكتاب ويعلم النبوة ويزكيهم بالأعمال الصالحة ويطهرهم من الأعمال والأخلاق الخبيثة والعقائد الخبيثة. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. ما حق ذلك؟ قال: تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. الذكر باللسان والشكر بالقلب والجوارح. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ما جزاء ذلك؟ ما ثواب ذلك؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يصلي عليكم. ايش معنى صلاة الله عز وجل على العبد؟ هي ذكره إياه على وجه الثناء عليه في الملأ الأعلى، في الملائكة المقربين. ومن صلى الله عليه رحمه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. اللهم صل علينا وارحمنا. فهذا من صلى الله عليه رحمه، والذي يصلي عليكم وملائكته ويذكركم على وجه الثناء عليكم في الملائكة، والملائكة يسألون الله عز وجل يصلي عليكم، وعباد الله الصالحين كذلك يسأل الله أن يصلي عليه. ومن صلى الله عليه فقد رحمه، ومن رحمه أخرجه من الظلمات إلى النور، أخرجه من ظلمات الجهالة، من ظلمات الشرك، من ظلمات المعاصي، من ظلمات البدع، من ظلمات الهوى، من ظلمات الشبهات، من ظلمات الشهوات، أخرجه إلى النور، إلى نور الاعتقاد الصحيح والقول السديد والعمل الصالح والخلق الحميد، يخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فمن أخرجه من الظلمات إلى النور فقد رحمه. تحيتهم يوم يلقونه سلام، أي تحية الجنة، يكونون يوم يلقونه أهل الجنة فيحيونه بالسلام ويحييهم الله بالسلام ويحيون بالسلام عند دخول الجنة وعند وفي داخل الجنة. تحيتهم يوم يلقونه سلام. وأعد لهم أجرا كريما، قال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تفلحون بكل ما وعد الله عز وجل به أهل ذكره. وذكر الله عز وجل يشرح الصدر وييسر القلب وينور الوجه وينير البصيرة ويبعث الهمة إلى طاعة الله ويحول بين الإنسان وبين نزغات الشيطان وبين شر الشياطين الجن والإنس، ويحول بينه وبين الشهوة المهلكة والهوى المعمي. وذكر الله عز وجل له فوائد كثيرة دلت عليها النصوص من الكتاب والسنة، واستقصاها ابن القيم رحمه الله في كتاب الكلم الطيب انها اكثر من 100 فائدة، اكثر من 100 فائدة. فذاكر الله عز وجل مذكور عند الله، الله عز وجل يذكره، ومن ذكره الله عز وجل افلح وانجح وربح. وآخر ذلك قول صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم عملا أنجاله من ذكر الله، أنجاله من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام سيروا، هذا جمداء جبل كان على الطريق، سبق المفردون. قال ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، سبقوا إلى رضوان الله، سبقوا إلى جنة، سبقوا إلى مثوبة وكرامة، سبقوا إلى الدرجات العلى عنده. سبق المفردون الموحدون الذين وحدوا الله عز وجل فأفردوه بالذكر. ومن ذلك قوله جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي رواية قالوا والمفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون بذكر الله، المستهترون بذكر الله الذين يذكرون الله تعالى ذكرا كثيرا بألسنهم حتى إذا رآهم الجهال والشعوات قالوا عنهم مجانين، قد يقولون موسوسون. وقيل المستهترون بذكر الله المولعون بذكر الله، هجيراهم الذكر ليلا نهارا ما تفتر ألسنتهم من ذكر الله. قد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله يوصي الوصية جامعة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث آخر قال أن تصبح وتمسي ولسانك رطب من ذكر الله. فذكر الله عز وجل سعادة للعبد وفلاح. ذكر الله عز وجل يرسخ التوحيد ويزيد الإيمان ويقوي على الطاعة ويعصم من المعصية، وهو خزانة للعبد عند الله جل وعلا. ذكر الله جل وعلا غراس الجنة وبناء القصور في الجنة، تغرس الجنة بالذكر وتبنى قصورها بالذكر. فكلما ازداد المرء ذكرا لله عز وجل كلما عظمت جنانه في الجنة واتسعت، كلما عظمت قصوره في الجنة وتفخمت. قد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي إبراهيم عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج، فحمله النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام رسالة إلينا، حمل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة إلينا، قال: يا محمد أقرأ أمتك مني السلام عليه السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قال كلمة من هذه الكلمات غرست له نخلة أو شجرة في الجنة. وجاء في الأثر أن الملائكة عليهم السلام يبنون القصر في الجنة للعبد المؤمن، فربما توقفوا عن البناء، فيمر بهم ملك فيسألهم: ما لكم؟ فيقولون: حتى تأتينا النفقة، يأتينا الذكر، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والحوكلة. هذا يدل على إن الإنسان ينبغي له أن ينتبه إلى الأمر، فإنك بالدنيا في حياتك الدنيا تعبر منازلك بالآخرة في الآخرة، وتغرس بساتينك. فأكمل الناس ذكرا لله عز وجل أسعدهم في المنازل العالية في الجنة. قيل الحسن البصري رحمه الله: ما بالنا نكره الموت؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، فلا تحبون أن تنتقلوا من العمار إلى الخراب. يعني اعمروا آخرتكم حتى تشتاقوا إلى لقاء الله عز وجل. وقيل في قصور الدنيا: ومن المروءة للفتى سكناه دارا آخرة، فاشكر إذا أوتيتها واعمل لدارها. لا تنوي أنك خلاص استقريت، لا. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن لي نفسا سواقة ما نالت درجة في الدنيا إلا تاقت لما هو أعلى منها، وإنها لما نالت الخلافة تاقت إلى الجنة. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون سواقا إلى الجنة وإلى لقاء الله عز وجل على أحسن حال. ولا يمكن هذا بمثل ذكر الله جل وعلا بجميع أنواعه. والذكر اللفظي القولي هو السبيل، لأنه يطهر القلب، يطهر القلب وينقيه من الدغل والشبهات والشكوك، وهو كذلك يقوي الهمة والجوانح على الطاعة، وهو كذلك يعلق العبد بالله جل وعلا، لأن من أحب شيئا أكثر ذكره. فذكرك لله يحبب الله إليك ويحببك إلى الله جل وعلا. وذكر الله أيسر شيء على من يسره الله عليه. ذكر الله سهل وحبيب، أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الله. كل هذه من جمل الذكر المفردة. تدرون كم لكم على كل كلمة؟ سبحان الله يكتب لكم 20 حسنة ويرفع لكم 20 درجة ويحق عليكم 20 خطيئة. وهكذا الله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأما الحمد لله ف30. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال سبحان الله 100 مرة فإنها تعدل عتق 100 رقبة، كأنما أعتق 100 رقبة. ومن قال الحمد لله فكأنما جهز 100 فرس في سبيل الله بكل ما يلزم. ومن قال الله أكبر فكأنما قلد 100 بدنة 100 بعير مهداه إلى بيت الله. من قال لا إله إلا الله فإنها تعدل ما بين السماء والأرض 100 مرة من كل كلمة. ولذلك جاء في الحديث إن الذكر أفضل من الصدقة، حتى لو أن رجلا معه مال ينفق يعطي هذا وهذا وهذا وهذا ورجلا يذكر الله عز وجل كان ذاك أفضل. سبحان الله، الذكر مجان ومع ذلك ثوابه عظيم وأجره كبير وعاقبته كريمة وحسنة في الدنيا والآخرة. أيضا فإن أفضل أهل كل عمل أكثرهم لله عز وجل ذكرا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المصلين، قال أكثرهم لله ذكرا. أفضل المتصدقين، قال أكثرهم لله ذكرا. أفضل الصائمين، قال أكثرهم لله ذكرا. أفضل الحجاج المعتمرين، أكثرهم لله ذكرا. أفضل المجاهدين، أكثرهم لله ذكرا. فقال أبو بكر ذهب ذكر الله بخير الدنيا والآخرة، قال عجل لجمع خير الدنيا. لذلك ينبغي الإنسان أن يعود نفسه ذكر الله جل وعلا، يعود نفسه ذكر الله جل وعلا، لأنه يعطى على الكلمة أجرا وفيرا وخيرا كثيرا. كيف يعود الإنسان نفسه؟ أولا يلتزم بالأذكار المشروع دور الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل على الوصف الشرعي، تارة كل واحدة من الثلاث سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتارة الأربع هذه كيف ما لا الله 25 مرة، وتارة كل واحدة 10، وتارة كل واحدة 11 مرة بحسب حاله. ومن ذلك الأذكار عند النوم واليقظة، عند النوم يسبح الله عز وجل 33، يحمد الله عز وجل 33، يكبر 34، وعند اليقظة يسبح الله 10 ويحمد 10 ويكبر 10 ويؤدي 10 يستغفر 10، و يستعيذ بالله عز وجل من خزي الدنيا وعذاب القيامة يوم القيامة 10، والثاني أن يتقيد بالأذكار الصباح والمساء فيأتي بالأذكار المشروعة صباح ومساء. ومن ذلك أن يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 100 مرة، ويقول رب اغفر لي وتب علي انك انت التواب الغفور 100 مرة، هذا يقوله الصبح والمساء. ومن ذلك ان يقول من الكلمات هذه كلها 100 مرة في اليوم، هذا هو الذكر. ومن ذلك من الذكر أن تبرمج هذه الكلمات في ذهنك، احفظها ذهنك مرتبة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هذا الذكر مطلق. لكن لو أردت أنك تدعو بعدها تبدأ بالحمد أحسن، تقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله. وقد سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله لها أن يستجيب دعاء، فقال لها سبحي 100 تسبيحة واحمدي 100 تحميدة وكبري 100 تكبيرة وعلي 100 تهليلة ثم سلي تعطين. سلي تعطين، فدل على أن تقديم هذه الكلمات من أسباب إجابة الدعوات. فهذا هو الذكر المفرد، كل كلمة مفردة، كل كلمة مفردة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، تبارك الله، كم كلمة؟ ها؟ سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا 5، ها؟ أستغفر الله، تبارك الله، هذه 7 كلمات. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 8 كلمات. إذا أردت أنك تدعو تقول كلمة هذه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو. أجمع دعاء في الدنيا أن تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني واعبني 5. فإذا جئت بهذه الطريقة هذه الكلمات وصليت على النبي صلى الله عليه وسلم ودعوت بهذه الدعوات كما قصد تجمع لك خير الدنيا والآخرة. وهذه ما يشكل، ترى لو أننا عودنا أنفسنا 2-3 خلاص تبرمج الذهن واللسان عليه، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله الله أكبر تبارك الله الحمد لله واستغفر الله، اللهم صل وسلم على رسولك محمد وعلى آله وصحبه، رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، تكلف ترى في نفس واحد تقول كم يكتب لك عند الله حسنة، كم يمحى عنك من خطيئة، كم يغرس لك في الجنة، كم يبنى لك في الجنة، كم تثقل موازينك، كم ترتفع درجاتك، كم يؤثر على قلبك صلاحا وإخلاصا وحبا لله عز وجل وإجلالا وتعظيما، كم تنشط همتك وجوارحك في الطاعة، كم وكم وكم وكم. فهذا الذكر، هذا ذكر الله، هذا ذكر الله ترى بمثابة الغسيل للقلوب، بمثابة الغسيل للقلوب ذكر الله عز وجل، وهو رفعة في الدرجات. كل ما طال عمرك فهذا خير. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل المسلمين في الإسلام، قال من يعمر في الإسلام بتسبيح الله تعالى وتحميده وتقديسه. فأفضل المسلمين من يعمر في الإسلام وهو على ذكر الله وطاعته، جعل الله إياكم كذلك. وللحديث صلة إن شاء الله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكرين لك راهبين لك أواهين منيبين مخلصين. واللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك، ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، سبق في الحديث البارحة أن ذكر الله جل وعلا من أسباب حب العبد لله جل وعلا، ومن وفقه الله تعالى لذكره، وفقنا الله وإياكم لذكره، دليل محبة الله له، فإن الله عز وجل إذا أحب العبد يسر له ذكره، ولو لم يكن في ذكر الله جل وعلا إلا أنه أمان وبراءة من النفاق. ولذلك الله جل وعلا لما ذكر المنافقين في سورة المنافقين قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لأن المنافقين انشغلوا عن ذكر الله كما قال تعالى: ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولو لم يكن في ذلك إلا أنه عصمة من الشيطان، إن الذاكر في حرز من الشيطان. ولذلك قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الله نقيض له، ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ساعة، ما من امرئ يغفل ساعة عن ذكر الله جل وعلا إلا ندم عليها يوم القيامة. فالذكر شأنه عظيم وأمره كبير، وهو من أسباب الرفعة عند الله جل وعلا، وذلكم أن ذكر الله هو أكبر شيء، ولا ذكر الله أكبر. فلذلك ينبغي المسلم أن يعود لسانه ذكر الله جل وعلا وقلبه، حتى لا يغفل، حتى لا يضل، وحتى لا يتسلط عليه شرار الخلق، وحتى تثقل موازينه وترتفع درجاته عند الله جل وعلا، حتى يكون من أقرب عباد الله إليه منزلة يوم القيامة، جعل الله إياكم كذلك. وأحب الكلام إلى الله أربع اصطفاها لملائكة: سبحان الله. سبحان الله معناها إيه؟ معناها تنزيه الله جل وعلا عن كل عيب ونقص، وعن مماثلة الخلق فيما هو من الخصائص. ولذلك يرد ذكر التسبيح دائما في سياق ذكر شرك المشركين ونسبتهم الولد لله عز وجل ونسبتهم العجز وغير ذلك. فيرد ذكر التسبيح تنزيه الله ومباعدته عن السوء، وهذا يدل على جلالة قدر التسبيح. ولذلك من سبح الله، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة محيت ذنوبه، وإن كانت أو غفرت ذنوبه، وإن كانت من الزبد البحر. فالتسبيح شأنه عظيم، ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كثير التسبيح، خصوصا إذا سمع أو رأى ما فيه تنقص لله جل وعلا. لما سمع الأعرابي يقول: نستشفع بالله عليك، قال: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يعني ما يليق أن الله عز وجل يقول شيء عند الخلق. التحميد معناه أثنى على الله عز وجل بصفات الكمال ونعوت العظم والجلال التي تضمنتها الأسماء الحسنى والتي دلت عليها أفعاله سبحانه وتعالى الحكيمة وأفضاله العظيمة. فإذا قال العبد سبحان الله بحمده جمع بين تنزيه الله عز وجل عن النقائص والعيوب والسوء، والثناء على الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات الكمال ونعوت العظم والجلال. فالله عز وجل محمود على كماله، على حسن أسمائه وعلو صفاته وكماله في ذاته وحكمته في خلقه وتدبيره شرعه وقدره، وعلى عدله سبحانه وتعالى وفضله في جزائه محمود، فهو المحمود جل وعلا. ولذلك جاء في التنزيل الحمد لله بالألف واللام ليدل على استغراق جميع المحامد وأن الله هو المستحق لها. التكبير معناه إجلال الله، إجلال الله عز وجل وتعظيمه، وأنه أجل من كل شيء وأعظم من كل شيء لأنه أكبر من كل شيء، فهو إجلال لله عز وجل وتعظيم. التهليل معناه الشهادة لله عز وجل بالتوحيد والبراءة من الشرك والتنزيه، وتنزيه جل تنزيه جل وعلا أن يكون له شريك من خلقه في عبادته وحقه. فلذلك صارت هذه الكلمات هي أعظم شيء وأصدق شيء وأحب الكلام إلى الله عز وجل وهي من القرآن. مثل ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله، براءة من الحول والقوة إلا بالله، واستعانة بالله عز وجل على كل أمر رجال، وأن الحول والقوة الحيلة والقوة يستمدان من الله عز وجل تحقيقا لقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلا تحول من حال إلى حال إلا بالله جل وعلا، ولا عبادة لله لا طاعة لله إلا بقوته، ولا تحول عن معصيته إلا بإعانته جل وعلا. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. هذه الكلمات سبق أن ذكرناها أنها الكلمات المفردة، كلمات الذكر المفردة، وأن للعبد على كل كلمة عشر حسنات ويرفع له عشر درجات ويحط عنه عشر خطيئات، وأنها غراس الجنة وبناء الجنة، وأنها ثقيلة في الميزان. فهذا الذكر المفرد كلمة مفردة، إذا أضيفت صارت أعظم شأنا. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي يا رسول الله هذه لربي، يعني هذه ثناء على الله جل وعلا، وأنا أريد دعاء، فما لي؟ قال قل رب اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، خمس كلمات. إذا جمعت بين هذه الكلمات كلمات الثناء وأردفتها بالدعوات حصلت على خير كثير وأجر وفير. هذه الكلمات المضافة كل واحدة 25 حسنة لك بها، ويرفع لك 25 درجة، ويحط عنك 25 خطيئة، إلا الحمد لله رب العالمين فهي 30، وهذا خير كثير. من مواطن ذلك إذا جئت المسجد تقول وانت في الطريق لأنك في صلاة. الأعرابي قال علمني دعاء ندعو به في صلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحدنا إذا توضأ في بيته أو المكان الذي هو فيه حين سمع النداء ثم جاء المسجد فهو في صلاة وهو يعبد إلى الصلاة. وهكذا في انتظار الصلاة في المسجد إذا أديت السنة الراتبة وتحية المسجد فإنك تذكر الله عز وجل بهذا الذكر، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقلنا إن من قال كل واحدة من هذه له أجر عظيم. فإذا قال لا يعني سبحان الله وبحمده فإنه مئة مرة فإنه كأنما أعتق، أو إذا قال لا إله وحده ولا شريك فإنه كأنما أعتق مئة نفس. وإذا قال الحمد لله رب العالمين كأنما جهز مئة فرس في سبيل الله. وإذا قال الله أكبر كبيرا كأنما ساق مئة بدنة إلى بيت الله الحرام. كلمات عظيمة جدا وثوابها كبير. فهذه الكلمات تقال من الطريق للمسجد وفي انتظار الصلاة بما شاء الله من الأوقات. استفتاح من أنواع الاستفتاح أنك تقول بعد تكبير الإحرام الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، الله أكبر كبير، الحمد لله كثير، الحمد لله كثير، الحمد لله كثير، سبحان الله وكثر واصية، سبحان الله وكثر واصية، سبحان الله وكثر واصية، ثم تستعيد وتبسم وتقول استفتاح. المقصود أنه الإنسان يكثر من هذه الكلمات لأن أجرها عظيم. هذا الذكر المضاف، وهناك الذكر المضاعف الذي لا يحصي قدره ولا يحصي ثوابه إلا الله جل وعلا، حتى الملائكة لا تحصي. الذكر المضاف أن تقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه، كم عدد الخلق؟ سبحان الله وبحمده رضا نفسه، كل واحد تقول ثلاث مرات سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، وهكذا. كذلك الحمد لله عدد خلقه، الحمد لله رضا نفسه، الحمد لله زينة عرشه، الحمد لله مداد كلماته، كل واحد ثلاث مرات. الله أكبر كذلك، لا إله إلا الله كذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله كذلك. وأكثر من هذا الذي دلت عليه الأحاديث أكثر من هذا، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلماته، سبحان الله وبحمده منتهى علمه، سبحان الله وبحمده ملء خلقه، سبحان الله وبحمده سعة رحمته، سبحان الله وبحمده عدد كل شيء، سبحان الله وبحمده ملء كل شيء، سبحان الله وبحمده عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله وبحمده ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله وبحمده ملء الميزان، سبحان الله وبحمده مثل ذلك معه، وهكذا الحمد لله، وهكذا الله أكبر، وهكذا لا إله إلا الله. فإذا كانت تقولها كل واحد ثلاث مرات 12 جملة تقريبا أو أكثر، كل واحد ثلاث مرات، ثم آخر شيء تقول ومثل ذلك معه ثلاث مرات، هذا شيء هائل جدا جدا من الذكر. وقد ورد أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم لله ذكرا، ولهذا قال تعالى اذكروا الله ذكرا كثيرا، قال سبحانه واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعتاد الإنسان حفظ هذه الكلمات والالتزام بها، خصوصا في أول النهار في آخر النهار. مر النبي صلى الله عليه وسلم على جويريا أم المؤمنين ضحى وهي تسبح مع نوى عبس النخل، تسبح بها وذهب لحاجته شغل، ثم رجع آخر الضحى مر بها بكرة أول الظهر ورجع أخر النهار وهي على حالها، قال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قال نعم، مشغولة بذكر الله جل وعلا. فقال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنت. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مجد كلمات، كل واحد ثلاث مرات. هذا الذكر كثير من الناس في غفلة عنه، ومن عرف هذه الأربع لم يعرف ما بعدها. فلذلك ينبغي الإنسان أن يديم النظر في كتب الأذكار والدعوات، لأنه يكون من العابدين لله عز وجل. فالله عز وجل وصف خلص عباده بأنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وصفهم بقوله الحامدون، وصفهم أيضا بأنهم يذكرون الله كثيرا أن يكبرون الله عز وجل. لا بد أن يكون لك ورد من التهليل والتحميد والتسبيح والتكبير، ولن تذكر الله عز وجل بأفضل مما ذكر به سبحانه وتعالى نفسه، وبما ذكره به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعلم الخلق منه. فالآن لو أنك أحصيت حمد الله عز وجل لنفسه في القرآن بلفظ الحمد بس، كم جملة؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والذي خلقكم إلى آخره. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله الآخذ والحكيم الخبير يعلم ما يجري في الأرض، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. فتجد جمل من حمد الله عز وجل، ما تحمد الله أنت ولا غيرك بأعظم وأفضل وأحب إلى الله عز وجل ما حمد به نفسه. وهكذا التهليل والتكبير والتسبيح، كم ورد التسبيح في القرآن؟ أمرا به وحظا عليه وثناء على أهله وذما للذين لا يسبحونه. فلذلك الإنسان يكون عبادة في الحمد، وعبادة في التسبيح، وعبادة في التكبير، وعبادة في التهليل، وعبادة في الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله تبارك الله. كل هذه من جمل الذكر. فيحمد الله ما شاء الله ويكبر الله ما شاء الله بهذه الجمل، ويهلل ما شاء الله هكذا. فهذا ذكر الله عز وجل. وهذا كل إنسان مستهتر بذكر الله، يعني مولع بذكر الله، أو من رآه ظن به وسوسة من كثرة الذكر. وهذا كان شأن السلف الصالح، شأن السلف الصالح هكذا كان يشتغل بذكر الله، وكان إذا جاءهم الزائر وأطال ملوا لأن يشغلهم عن الذكر. والذكر عمل يسير وأجره كبير. هل تعلمون أن تسبح الله أفضل من أن تتصدق بدنانير بعدد التسبيح دنانير؟ فالتسبيح أفضل من الدنانير وأفضل من الجهاد في سبيل الله، وما جعل الجهاد شرع الجهاد في سبيل الله إلا لذكر الله عز وجل، وما شرعت العبادات كلها إلا لذكر الله عز وجل. الصلاة ذكر، لأن المصلي لا يصلي إلا حين ذكر الله عز وجل، والمتصدق لم يتصدق إلا لأنه ذكر الله عز وجل، والصائم لم يصم إلا لأنه ذكر الله عز وجل، فمن ذكر الله خاف ورجع. وهكذا جميع العبادات والشرائع والحدود كلها لذكر الله عز وجل، والدين كله ذكر الله عز وجل ودعاء الله عز وجل. كل ما يعبأ بكم ذكر ربي لولا دعاء، والدعاء يشمل الثناء الذي هو الذكر، والمسألة الذي هو الطلب، طلب الحاجة من الله عز وجل. فلذلك نحن بحاجة إلى أن يكون لنا منهج وديدا في ذكر الله عز وجل، والإنسان يتعلم ذلك، يقرأ في الكتب ويأخذ عنها العلم، وكله طريقة في ذكر الله عز وجل. وأمره واسع، ولله أمر الذكر واسع. أهم شيء أنك تذكر الله بما شرع، وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية ذكره لله عز وجل. الشيء المحدد بعدد تتقيد بالعدد وتزيد ما شاء الله، لكن تأتي بالعدد. والشيء الذي ليس مقيدا بعدد تذكر الله عز وجل ما شاء الله، وكل ما تيسر لك ذكرت الله. ما من أحد يضطجع مضطجعا لا يذكر الله عز وجل فيه إلا كان عليه حسرة يوم القيامة. كل أحد يجلس مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه حسرة. كل أحد يأخذ طريق لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه حسرة. فلا نجاة وسلامة من الحسرة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى. ولهذا وصف الله عباد المؤمنين أنهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوب. هذا هو المفروض، هذا هو الإيمان. ولا تنال لذة العبادة لا الصلاة ولا الصدقة ولا الصيام ولا الحج ولا غير ذلك إلا بذكر الله. ما تحلو ولا يطمئن الإنسان ولا يأنس ولا يتلذذ إلا بذكر الله فيها. ولهذا أفضل أهل كل عمل وأحبهم من الله عز وجل أكثرهم له ذكرى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك، واستعملنا في طاعتك، واعصمنا من التقصير في حقك، وتب علينا مما أزلفنا، وفقنا لعمل صالح فيما نستقبل، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله. وبعد، فأنا بعد قراءة متنوعة لكتب الأذكار والدعوات وجمل الأذكار والدعوات وجدتها تدور على 10 جمل، هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الله أو حسبي الله ونعم الوكيل وأستغفر الله. اللهم صل على وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذه الجمل 10 3 أنواع، منها ما هو ثناء على الله عز وجل، كأن تقول الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. منها ما هو استعانة بالله عز وجل، كأن تقول توكلت على الله أو حسبي الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله. منها ما هو اعتذار إلى الله عز وجل عن التقصير في حقه، أو شكر نعمه، أو ارتكاب منهي عنه كالاستغفار. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم هي من حقه، ورفع الله عز وجل لذكره عليه الصلاة والسلام مع ذكره سبحانه، وهي سبب أيضا لإجابة الدعاء وتكميل العمل وصرف البلاء وحفظ النعماء. وأما قول ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني، فهذه 5 كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها الرجل إذا أسلم، ويقول فإنها تجمع لك خير الدنيا والآخرة. ربي اغفر لي وارحمني وارزقني واهدني وعافني. وأما قول ربي أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان لا غنى بكم عنهما، تسأل الله الجنة وتعوذون به من النار. فهذه الكلمات 10 ينبغي الإنسان أن يتحفظها وأن يعود عليها لسانه، وأن يقولها في أي مجلس أو مضطجع يضطجع فيه حتى يبارك له في هذا المجلس، وإذا قالها ثلاثا فإنه يستجاب له، وهي أيضا عند الله تعالى صدقات متقبلة وحسنات مكتوبة ودرجات مرفوعة وتحط بها الخطايا بكل كلمة من الكلمات. وينجو الإنسان من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله تعالى فيه ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم من الله ترى حسرة وندامة يوم القيامة، وفي رواية: إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. فإذا حفظ الإنسان هذه الجمل وقالها حصل على ثوابها بإذن الله تعالى، وكانت من أسباب إجابة الدعاء، والدعاء يستجاب في لحظات في ساعات مناسبة الله تعالى يعطي فيها عبادة أو توافق دعوات الصالحين أو دعوات الملائكة المقربين، في ضم دعائك وذكرك لله عز وجل معهم فتشترك معهم في الثواب في عطايا رب العالمين ومنحه. يغتنم الإنسان فرص الليل والنهار لعل الله تعالى أن يستجيب له دعوة، لعل الله أن يقبل منه ذكر، لعل الله تعالى أن يغفر له زلة وخطيئة، لعل الله أن يعطيه درجة. يحرص على أن يغتنم هذه فرص الحياة بهذه الكلمات لأنها جوامع الأذكار، والإنسان كلما أكثر ذكر تردادها سهلت عليه حتى أنه يكون أسهل عليه من النفس. نسأل الله تعالى يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يستعملنا في طاعته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.